ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا عباد الله المخلصين.

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا صالحين كذا شاهدون فكفروا به سوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ ذا الأيد إنه وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى الخير عن ذكر ربي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ أشرار عنهم الأبصار صدق الله.